تعبنا الصلاه شلل يهلاك وغيرك اللي يستحق البطوله. يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال تبكي عنك أجيال أجيال عشق سنامة من سنين الطفولة يبقى الهلال يدور في كل الأحوال من مستوى ذوقك تحدد ميولك ميوله. يا هلال تبكي عنك أجيال أجيال عشق سنامة من سنين الطفولة يبقى الهلال يدور في كل الأحوال من مستوى ذوقك تحدد ميولك ميوله. يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال هل الهلال وهل تطاح وامال ويكون تقرع في الملاعب الطفولة للفن والإمتاع رقصة وموال أسرق وأبيض صفق والطفولة. هل الهلال وهل تطاح وامال ويكون تقرع في الملاعب الطفولة للفن والإمتاع رقصة وموال أترك وأبيض صفق والسفولة. يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال بقيادة رجال على قلب الرجال إنجازهم ما كل ما جينولا. نادي سعودي عالمي واسمه هلال نادي وله عشاق في كل دولة. بقيادة رجال على قلب الرجال إنجازهم ما كل ما جينولا. نادي سعودي عالمي واسمه هلال نادي وله عشاق في كل دولة. يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال.